إن الحمد لله تعالى نحمده نستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، باب الحضانة، آخر أبواب النكاح هو باب الحضانة. إذا افترق الزوجان وبينهما ولد، طفل أو مجنون، يعني برضو لو كان معاهم ولد مجنون بالغ بس مجنون، وجبت حضانته. الحضانة يعني الإنفاق عليه في وقت الحضانة، لأنه إن ترك ضاع وهلك فيجب إحياؤه. وأحق الناس بالحضانة الأم، ده قول أحمد ومالك والشافعي وأبو حنيفة، وقالوا في الشرح وقال في الشرح لا نعلم أحدا خالفهم، يعني الأم بلا خلاف إنها الحضانة ليها. لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قضى بعاصم ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأمه أم عاصم، وقال العمر ريحها وشمها ولطفها خير له منك، هي أنسب له في هذا الوقت. واشتهر ذلك في الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر، فكان إجماعا. ولأن الأم أقرب وأشفق، لأن فترة الحضانة الأب سيضيع الولد طفل مشغول ولا يعني لا يستطيع أن يعني يقوم بكفاية هذا الطفل، ولا يشاركها في قربها إلا الأب، وليست له شفقتها ولا يلي الحضانة بنفسه. لا يلي الحضانة بنفسه يعني إيه؟ يعني هو طول النهار برا البيت، هيجيب لها واحدة وهيجيب له دادة، فلا، الأم أولى. فإن عدمت الأم أو لم تكن من أهل الحضانة، لم تكن من أهل الحضانة ديت، هيجي بعد كده الشروط اللي بتسقط حضانة الأم، إنها اتجوزت مثلا. فأحقهم بها أمهاتها، أم الأم دي تاني درجة، والحضانة بالترتيب. يعني لو الأم مش موجودة ما ينفعش إن إحنا نتخطى واحد للتاني بغير إذنه. فأحقهم بها أمهاتها اللي هي الأم وجدتها، أم الأم وجدة الأم، ده المذهب قول الحنابلة يعني وغيرهم. الأقرب فالأقرب لأنهن أمهات، ولا يشاركهن إلا أمهات الأب، وهن أضعف منهن ميراثا، يعني هم أمهات الأم أولى من أمهات الأب. ثم الأب لأنه أحد الأبوين. طب ما كانش لها أم، يبقى إيه؟ ينتقل الحضانة للأب، يبقى ده الأب ده الثالث خلاص. يبقى الأم الأول أم الأم، ثالث الأب، ما كانش فيه الأم، لا أم الأم وما علت حاجة، وبعد كده الأب. ماشي، لما بنقول أم الأم، أم الأم ولفوق، وبعد كده ثم الأب ده الثالث لأنه أحد الأبوين، يعني الأبوين الأب والأم يعني. ثم أمهاته ده الرابع، وين علون أم الأب. ثم الجد ده الخامس، ثم أمهاته ده السادس. خلاص بعد كده مش هيلاقي بقى، خلاص يبقى كده في ست درجات من درجات الحضانة، ما ينفعش تتخطى واحدة للتانية. وعنه بقى رواية تانية أن أمهات الأب أولى من أمهات الأم، يعني إيه؟ اتفقوا أن الأم بعد الأم، أم الأم، أم الأم ولا أم الأب؟ أم الرواية التانية أم الأب، والمذهب والراجح أم الأم. أم الأب لا لا لا، أم الأم، لا أم الأم، أم الأب دي بعد أم الأم، أم الأم بعد الأم، أم الأب بعد الأم، أم الأب لا، أنا أظن أم الأم ممكن، يبقى اخذين برواية الرواية الثانية للحنابلة ان امهات الاب اولى من امهات الام. وطبعا حكم الحاكم بيرفع الخلاف، يعني لو القانون بياخد كده وده حكم شرعي، لانهن يدلين بعصبة، فعلى هذا يكون الاب بعد الام ثم امهاته. يعني الام ان ما كانش الام تسقط يبقى الاب، ما كانش موجود يبقى ام الاب ثم امهات الام، الاب حضنته هو اللي يراعيها، سيجيب لها، يجيب له دادة، يجيب له هو حق. وعنه رواية ثالثة ان الخالة والاخت من الام أحق من الأب لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخالة أم، فعلى هذا الأخت من الأبوين أحق منه من الأب ومنهما، لأنها أدلت بالأم وزادت بقرابة الأب، والأول المشهور في المذهب إن هي الأم أم الأم أم الأم بعد الأم. فإذا انقرض الآباء والأمهات انتقلت إلى الأخت، قرض الآباء والأمهات يعني الود هوت ملوش لا أب ولا جد ولا أم ولا جدة ولا أم أم ولا أم أب، ملهوش خالص، عمود النسب عنده انقطع خالص، انقرض الآباء والأمهات، انتقلت إلى الأخت ماشي من الأبوين، أخته هي اللي تحضنه. ويحتمل أن تنتقل إلى الأخ لأنه عصبة، بس المذهب الأخت، والأول أولى لأنها امرأة فتقدم على من في درجتها من الذكور كالأم والجدة. أنت حاسس أنه هو إيه يميل إلى النساء الحضانة، فلذلك هو خلص الأمهات الأول، الأم وأمها وبعدين الأب وبعدين أمه، فهو ده الراجح لأنه هو الحضانة أنسب للأمهات، فتقدم على من في درجتها من الذكور كالأم والجدة. ولأنها تل الحضانة بنفسها، ثم الأخت من الأب بعد الأخت الشقيقة أخت الأب، لأنها تقوم مقام الأخت من الأبوين وترث ميراثها، ثم الأخت من الأم لأنها ركضت معه في الرحم من أم واحدة، ثم الأخ الأبوين، ثم الأخ للأب، ثم بنوهما. فإذا انقرض الإخوة والأخوات فالحضانة للخالات، يعني لا له إخوة ولا أخوات ولا أباء ولا أمهات، فالحضانة للخالات نساء برضو. ويحتمل كلام الخرقي تقديم العمات، هم نساءه بس من جهة الأب، لأنهن يدلين بعصبة، فقدمنا كتقديم الأخت من الأب على الأخت من الأم، والأول أولى المذهب أنها إيه الخالات، لأنهن استوين في عدم الميراث، فكان من يدلي بالأم أولى ممن يدلي بالأب كالجدات، ولأن الخالة أم. هنا قال خلاص الأقرب إلى من الحضانة أولى اللي هي الأم يبقى الخالة، ثم العمات، وتقدم التي من الأبوين ثم التي من الأب ثم التي من الأم ثم الأعمام ثم بنو. وللرجال من العصبات حق في الحضانة، بدليل ما روي أن عليا وجعفرا وزيد بن حارثة تنازعوا في حضانة ابنة حمزة، فقال علي بنت عمي وعندي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال زيد بنت أخي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين زيد وحمزة، وقال جعفر بنت عمي وعندي خالتها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخالة أم، وسلمها إلى جعفر. رواه أبو داود، إلا أن ابن العم لا حضانة له على جارية لأنه ليس بمحرم لها فلا تسلم إليه، وأولاهم بالحضانة أولاهم بالميراث. يبقى الرجال من العصبة حق في الحضانة. فأما الرجال من ذوي الأرحام كالأخ من الأم والخال وأبي الأم والعم من الأم فلا حضانة لهم مع أحد من أهل الحضانة، لأنهم لا يحضنون بأنفسهم وليست لهم قرابة قوية يستحقون بها، ولا حضانة لمن يدلي بهم من النساء، لأنه إذا لم يثبت لهم حضانة فمن أدلى بهم أولى. فإن عدم أهل الحضانة احتمل أن تتقل إليهم، أهل الحضانة يعني ما فيش حاجة من اللي فاتت خالص، انتقل لأخوهم من الأم، لأنهم يرثون عند عدم الوارث فكذلك يحضنون عند عدم من يحضن، واحتمل أن لا يثبت لهم حضانة وتنتقل إلى حاكم لما ذكرناه أولا. ولا حضانة لرقيق عبد لعجزه عنها بخدمة المولى، ولا لمعتوه لعجزه عنها، ولا لفاسق لأنه لا يوفي الحضانة حقها. هنا بقى الفاسق والمعتوه، الفاسق يعني الأم لو ثبت فسقها يسقط حضانتها لأنه لا يوفي الحضانة حقها، ولا حظ للولد في حضانته لأنه ينشأ على طريقته، ولا لكافر على مسلم لذلك، ولا للمرأة إذا تزوجت أجنبيا من الطفل. هنا بقى قال إن مش كل واحد تتزوجه المرأة تسقط حضانتها، لا أجنبي فقط من الطفل، ما فيش أحد أقاربه يعني مش وارث لي يعني. لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان في بطني له وعاء، كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. ولأنها تشتغل بالاستمتاع عن الحضانة. قد روى مهنة عن أحمد: إذا تزوجت الأم وابنها صغير أخذ منها. قيل له: فالجارية مثل الصبي؟ قال: لا، الجارية تكون معها إلى 7 سنين. يعني اللي ما هتفرق بين الولد الصغير والصبي. لو تزوجت الجارية تقعد معها 7 سنين. دي فيها خلاف هنيجي لها يعني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بنت حمزة عند خالتها وهي مزوجة، والمذهب أولى. وإنما تركت بنت حمزة عند خالتها لأن زوجها من أهل الحضانة، أخو حمزة أهل الحضانة اللي هو ابن، هي بنت عمه فهو من أهل الحضانة. وإذا تزوجت المرأة بمن هو من أهل الحضانة كالجدة المزوجة بالجد لم تسقط حضانتها، لأن كل واحد منهما له الحضانة منفردا، فمع اجتماعهما أولى. ومتى زالت الموانع منهم مثل أن طلقت المزوجة أو عتق الرقيق أو عقل المعتوه أو أسلم الكافر أو عدل الفاسق عاد حقهم مثل الحضانة، لأنه زال المانع فثبت الحكم بالسبب الخالي من المانع. ومن ثبتت له الحضانة فتركها سقط حقه منها. وهل يسقط حق من يدلي به؟ على وجهين: أحدهما يسقط لأنه فرع عليه، فإذا سقط الأصل سقط التبع، والثاني لا يسقط. يعني الأم قالت مش عايزاه، تنتقل للي بعدها، ولا اللي بعدها فرع عليها لأم أمها أمها. فالرواية الأولى الوجه الأول يسقط والثاني لا يسقط، ده المذهب، لأن حق القريب سقط لمعنى اختص به، فاختص السقوط به كما لو سقط المانع. فعلى هذا إذا تركت الأم الحضانة فهي لأمها، وعلى الأول تنتقل للأب، والراجح أنها تنتقل لأمها. لو تزوجت أو رفضت تنتقل لأمها. وإذا استوى اثنان من أهل الحضانة كالأختين والعمتين أقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة قدم لأنهما استوي من غير ترجيح، فقدم أحدهما بالقرعة كالعبدين في العتق والزوجتين في السفر بإحداهما. فصل: إذا بلغ الغلام 7 وهو غير معتوه، هنا بقى خلصنا مين من أهل الحضانة ورتبهم وجاب الأدلة على كده. هننتقل لمسألة تانية بقى، سن الحضانة، ماشي؟ فبيقول: إذا بلغ الغلام 7 وهو غير معتوه خير بين أبوي، فكان من اختار منهما، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أمه بين أبيه وأمه، رواه سعيد. وروى أبو داود بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، يريد زوجي أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيدي أيهما شئت. فأخذ بيدي أمه فانطلقت به. فإن لم يختر واحدا منهما أو اختارهما معا قدم أحدهما بالقرعة لأنهما تساويا، وتعذر الجمع فصرنا إلى القرعة. وإن اختار الأم أو صار لها بالقرعة كان عندها ليلا، ويأخذه الأب نهارا ليسلمه إلى مكتب، ليسلمه في مكتب أو صناعة، مكتب مدرسة يعني، أو صناعة يعني حرفة يتعلم بينها صنعة، لأن القصد حظ الولد وحظه فيما ذكرنا. يعني هو لو اختار الأم أبوه هياخده بالنهار يوديه المدرسة ويتابع في المدرسة، أو يوديه لصنعة أو يشغله معه في المحل أو أي حاجة، وبالليل يروح لأم. وإن اختار أباه كان عنده ليلا ونهارا، يبقى التخيير الطفل بالليل بس، يبيت عند مين؟ إنما بالنهار عند أبوه الصبي الولد يعني. لا، قانون التخيير أصلا عند 12 سنة. ولا يمنع من زيارة أمه لما فيه من الإغراء بالعقوق وخضاعة الرحم. بتهيلي رفعوه كمان بقى 15. ماشي، يعودوا يعلوه كده لغاية ما يبقى 25 سنة. وإن مرض صارت الأم أحق بتمريضه، لأنه صار كالصغير في حاجته إلى من يقوم بأمره. وإن مرض أحد الأبوين وهو عند الآخر لم يمنع من عيادته وحضوره عنده لما ذكرنا. طبعا في مسألة مهمة جدا، إن اللي بيبقى عنده يعني الأم بتبقى 7 سنين، هو على ما يوصل 7 سنين يكون كره أبوه من التحريش والشتيمة كده. الأم بصراحة بتجني على الطفل ده جناية تدمر حياته إلى الأبد. لأن الولد ده بقى يتيم وأبوه عايش، لا هيعرف أبوه يساعده ولا هيعرف، وأبوه طبعا في المقابل بيكون اتجوز وخلف وبقى عنده عيال تانية ومش فضيله، فالولد بيتدمر. فالأم من مصلحتها أن الولد يتعلق بأبيه. ليه؟ لأن أبوه هو اللي هينفعه، هو الأب. كون الولد الأم اتطلقت، أن الأم اتطلقت والأب لم يوفق في احتواء الأم، ده اللي بيجنيه الابن طبعا بقلة عقل الأم وبإفساد الولد على أبيه، فبيحصل في النهاية أن الولد ده بيبقى يتيم. إن اختار أحدهما ثم عاد فاختار الآخر سلم إليه، يعني ممكن يرجع في كلامه، ثم إن اختار الأول رد إليه، لأن هذا الاختيار تشهن، وقد يشتهي أحدهما في وقت دون وقت فاتبع ما يشتهيه فاتبع ما يشتهيه كما يتبع ما يشتهيه من مأكول ومشروب. وإن لم يكن له أب خير بين الأم وعصبته، لما روى عامر ابن عبد الله قال خاصم عمي أمي، يعني عمه اللي عايزه، وأراد أن يأخذني فاختصم إلى علي رضي الله عنه، فخيرني علي 3 مرات فاخترت أمي فدفعني إليها. لم نجده في هذا الأثر، رواه في المصنف السنة الكبرى البيهقي. طيب ده بالنسبة للصبي، يبقى ملخص الصبي ان هو عند يفضل عند امه لغايه 7 سنين، وبعد 7 سنين يخير في النهار بس، في النهار يخير بالليل بس، في النهار ما فيهوش تخير للاب، وبالليل يخير بين امه وابيه. ان اختار امه يبقى الاب هيسلمها بالليل، يعني الاب هيروح ياخده يوديه المدرسه ولا يوديه الحاجه، والاختيار المدرسه مختار الاب مش الام، القانون بيقول كده، يعني الأم ما ينفعش تروح تغير مدرسة مدرسة المدرسة إلا ما الأب يوافق. وبالليل عند الأم، لو اختار الأب هيبقى بالنهار وبالليل عند الأب، والأم إيه لا تمنع من زيارته. بعيد هيتفاهم أنه يزور في أجازات يزور أمه. طيب الجارية بقى البنت، إذا بلغت الجارية 7 تركت عند الأب بلا تخير، ده مذهب أحمد تكون عند الأب، ومذهب الشافعي التخير، ومذهب مالك وأبو حنيفة وابن القيم عند الأم، وده الراجح أنها تكون عند الأم. مالك وأبو حنيفة واختيار ابن القيم وشيخ الإسلام تيمية أنها عند الأم، إنما مذهب أحمد عند الأب والشافعي التخير. خلاص كده، يعني مين اللي بيقول ان الجارية تخير؟ الشافعي بس. الإمام أحمد قال عند الأب على طول، ومالك وأبو حنيفة قال عند الأم على طول، ملهاش تخير. طيب الراجح ايه؟ ان اصل الحضانة هي مصلحة الطفل، واحنا قلنا يخير الصبي بالنهار، مش هيخير بالليل، ومش هيخير بالنهار لأن مصلحته كانت مع أبوه بالنهار. طب هل الجارية بقى مصلحتها مع أبوها ولا مع أمها؟ شيخ الإسلام تيمية قال الأم هتراعي شأنها أكثر من الأب، ماشي، فخلاف المذهب، لأن حظها في الكون عند أبيها. هنا بيعلل بالحظ، يبقى احنا نرجع للحظ، كان حظها عند أبيها وعند أمها، لأنها تحتاج للحفظ والأب أولى به، ولأنها تقارب الصلاحية للتزويج، يعني الأب اللي هيجوزها. طبعا في مشاكل بأن إيه؟ إن البنت لما بتقعد عند أمها ويحصل فيه إفساد العلاقة بينها وبين أبوها، لما تيجي تتجوز يبقى فيه صدام شديد، لدرجة إن بعض الحالات إن الأب ساعات بيبتز البنت علشان تعمل له حاجة في مقابل إنه وافق على جوازها. مثال مثلا، الأم والأب اتطلقوا وكان في حقوق مالية بينهم، والأب حاسس إن هو خسران وطلقها. بنت كبرت وبتسأل عايز أبوها جاي لي عريس، قال لها بالنص كده أنا مش هوافق عليه إلا لما أمك تديني حقي، مش هوافق عليه لما أمك تديني حقي. فهي بتسأل هي سقطت ولايته ولا لا، وكده ينفع اقول له تاني والله خلاص بقى وشوف حد تاني؟ يعني هو بيحاول يستغل الفرصة على موافقته في ذلك. طبعا ديت من النماذج السيئة اللي احنا مش هينفع نقيس عليها، وده نتيجة من وجود خلافات بين الزوجة وجوزها، مش مش مش ان ان المفروض الصح انها تروح عند جوزها عند ابوها، لا. فهنا بيقول الاب اولى به ولانها تقارب الصلاحيه للتزويج، الاب هو اللي هيجوزها، وانما تخطب من ابيها لانه وليها والمالك لتزوجها، وتكون عنده ليلا ونهارا لان تاديبها وتخريجها في البيت، ولا تاديبها وتخريجها في البيت يعني تفضل قاعده في البيت، ولا تمنع الام من زيارتها من غير ان يخلو بها الزوج ابوها جوزها يعني، ولا تطيل ولا تتبسط، لان الفرقه بين الزوجين تمنع تبسط احدهما في منزل الاخر. يعني ايه تتبسط؟ تتبسط يعني ايه؟ بيتها يعني تفتح التلاجة وتاكل، تخش المطبخ تطبخ، لا تتبسط مش بيتها، ماشي؟ كلمه تتبسط يعني ايه؟ يعني تعتبره بيتها يعني، لان الفرقه بين تمنع تبسط احدهما في منزل الاخر. وان مرضت فالام احق بتمريضها في بيتها، لو البنت تعبت تروح لامها تتعالج لما ذكرنا في الغلام. وان مرضت الام لم تمنع الجاريه من عيادتها. وان كان الولد بالغا رشيدا فلا حضانه عليه، والخيره اليه في الاقامه عند من يشاء منهما. يعني هيفضل كده لغايه ما يبلغ، بعد ما يبلغ خلاص بقى سقطت الحضانه، خلاص سقطت بقى، هو اولى بنفسه، يختار الحته اللي هو عايز يقعد فيها. وله الخيرة في الإقامة عند من يشاء منهما بعد البلوغ. وإن أراد الانفراد وهو رجل فله ذلك، لو هو عايز يعيش لوحده له ذلك، بس يكون مصلحته ذلك لأنه مستغن عن الحضانة، يبقى سن الحضانة لغاية البلوغ. ويستحب ألا ينفرد عنهما خصوصا في هذا الوقت بصراحة، لأنه لو انفرد عن الأب والأم يفسد. ولا يقطع بره لهما لقوله صلى الله تعالى وبالوالدين إحسانا. وإن كانت جارية فلأبيها منعها من الانفراد، لأنه لا يؤمن عليها دخول المفسدين. طبعا الجارية ما ينفعش تنفرد، لو واحدة بنت ما ينفعش تنفرد، يا تقعد عند أبوها أو عند أمها. وإذا أراد أحد أبوي الطفل السفر والآخر الإقامة، والطريق أو البلد الذي يسافر إليه مخوف، أو كان السفر لحاجة ثم يعود، فالمقيم أحق بالولد، لأن في السفر ضررا وفي تكليفه السفر مع العودة إتعاب له ومشقة عليه. وإن كان السفر لنقلة إلى بلد آمن بعيد في الطريق، في طريق آمن، فالأب أحق بالولد، لأن كونه مع أبيه أحفظ لنسبه وأحوط عليه وأبلغ في تأديبه وتخريجه. وإن انتقل جميعا فالأم على حقها من الحضانة، وإن كانت النقلة إلى مكان قريب بحيث يمكن الأب رؤيتهم كل يوم فالأم على حضانتها، لأن مراعاة الأب له ممكنة. وإن كان أبعد من ذلك فظاهر كلام أحمد انقطاع حق الأم من الحضانة العجز الأب عن مراعاة ولده، فهو كالسفر البعيد. وقال القاضي إن كان دون مسافة القصر فالأم على حضانتها لأنه في حكم القريب. هنا بقى سفر أحد الأبوين اللي ليه حضانة عن الآخر، هننظر في كل مش في كل السفر، إن كان السفر مصلحة للولد، يعني أبوه هيسافر مثلا هيقيم في السعودية والولد هيلتحق بمدارس هناك وينتفع، فنقول له يجوز له أنه يذهب به ولا تسقط الحضانة، ويلزمه يلزم الأب اللي في الحضانة أن يريه أمه عند الطلب، حتى لو كلف الأب أموال. يعني هيسافر هنقول له والله أنت هترجع هتنزل في السنة زي ما هي تطلب، قالت هتنزل في السنة مرتين، مرة في أجازة السنة ومرة في أجازة آخر السنة، يلزم ذلك وإن بعت الطفل لوحده. باب نفقة المماليك، المماليك اللي هم العبيد. ويجب على الرجل نفقة مملوكه مما لا غنى له عنه وكسوته، لما رأى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. وتجب نفقته من قوت بلده لأنه المتعارف، والمستحب أن يطعمه مما يأكل ويكسوه مما يلبس، لما رأى أبو ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إخوانكم خوالكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. وإن ولي طعامه استحب له أن يطعمه منه، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي حره وعلاجه. رواه البخاري. وهو مخير بين أن يجعل نفقته في كسبه وبين أن ينفق عليه من ماله ويأخذ كسبه أو يجعله برصب خدمته، لأن الكل خدمته. يعني هو مخير الولي أن هو يعمل ثلاث حاجات: نفقته في كسبه، يعني يقول له بص أنت إيه اشتغل واكسب وكل بفلوسك، وبين أن ينفق عليه من ماله ويأخذ كسبه، هات الفلوس وأنا هنفق عليك، أو يجعله برسم خدمته، يديله مرتب، لأن الكل خدمته. فإن جعل نفقته في كسبه فكانت وفق الكسب فحسن، يعني على قدها، فإن كان في الكسب فضل فهو لسيده، وإن كان فيه عوز فعلى سيده تمامه. مفهومة؟ هنقول له اشتغل وكل، بياكل وفضل معاه فلوس فسيده ممكن ياخدهم منه، بياكل ومش عارف يكمل فلوسه سيده هيكمله. وتستحب التسوية بين عبيده وإمائه في النفقة والكسو، ويجوز له التفضيل، وإن كان في بعض إمائه من يعدها للتسري فلا بأس بزيادتها في الكسوة، لأن ذلك هو العادة، لو حيتسرى بأمة ممكن يفضلها في الكسوة. وعلى السيد إعفافه إذا طلب ذلك، زي ما الأب يجب عليه إعفاف ابنه، كذلك السيد يجب عليه إعفاف العبد، فإن امتنع أجبر على بيعه إذا طلب ذلك. وإن طلبت الأمة التزويج وكان يستمتع بها لم يجبر على تزويجها، لأنه يكفيها وعليه في تزويجها ضرر، وإن لم يستمتع بها لزمه إجابتها أو بيعها. وإن كان لعبده زوجة مكنه من الاستمتاع بها ليلا، لأن إذنه في النكاح تضمن إذنه في الاستمتاع. ولا يجوز أن يكلفه من العمل ما يغلبه أو يشق عليه للخبر، وإن سافر به أركبه عقبة. عقبة يعني إيه؟ واحد بالتبادل، ماشي، يعني هما لو حيسافروا مع بعض يركب شوية ويركب عبده شوية عشان ما يمشيش الطريق كله. ولا يجبر العبد على المخارجة لأنه معاوضة، فلم يجبر عليه كالكتابة. مخارجة أنه هو يضرب عليه خراجا معلوما يؤديه ضرائب يعني. وإن طلب العبد ذلك لم يجبر عليه المولى لذلك، وإن اتفق عليها وله كسب جاز، لو اتفقوا على بعض أنك أنت يعني مع بعض وله كسب بيكسب جاز، يدفع مثلا ايه كل شهر مبلغ. لما روى ان النبي صلى الله عليه وسلم حجمه ابو طيبه فاعطاه اجره وسال مواليه ان يخففوا عنه من خراجه مرتب، وزي عمر بن الخطاب لما المغيره اتفق مع لؤلؤ المجوسي ان هو يعمل ويدفع 3 دراهم، واشتكى لعمر بن الخطاب. وإن لم يكن له كسب لم يجبر، لم يجز، لأنه لا يقدر أن يدفع إليه من جهة حل، فلم يجز، حيسرق يعني. وإن مرض العبد أو الأمة أو زمنا يعني حصل لهم شلل أو عمي لزمه نفقتهما، لأن نفقتهما بالملك وهو موجود. فصل. وليس له أن يسترضع الأمة لغير ولدها إلا أن يكون فيها فضل عن ريه، لأن فيه إضرارا بولدها. استرضعها يعني ايه؟ يعني هي عندها بترضع ابنها وقال لها روحي رضعي واحد كمان، يبقى كده هتضر بابنها. واللبن مخلوق له فوجب ان يقدم فيه على غيره. فصل. ومن ملك بهيمة لازمه القيام بعلفها، لما روي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة ربطتها حتى ماتت فدخلت النار، فلا هي اطعمتها ولا هي ارسلتها تأكل من خشاش الارض. متفق عليه. ولا يجوز ان يحمل عليها ما لا تطيق لأنه إضرار بها فمنع منه كترك الإنفاق. ولا يحلب منها إلا ما فضل عن ولدها لأنه غذاء للولد فلم يملك منعه منه، يعني لما يجي يحلبها يسيب الولد يرضع الأول وبعد ما بيخلص رضاعه هو يحلب. وإن امتنع من الإنفاق عليها أجبر على بيعها، فإن أبى أكريت أجرناها يعني وأنفق عليها، فإن أمكن وإلا بيعت كما يزال ملكه عن زوجته إذا أعسر بنفقتها. كتاب الجنايات. كتاب الجنايات جمع جناية لغة، التعدي على بدن أو مال، دي الجناية. مصطلح اصطلاحا التعدي على الأبدان بما يوجب قصاصا أو غيره. قتل الآدمي بغير حق محرم، بغير حق، يعني حق القتل الآدمي اللي هو في جناية قصاص أو ردة، وهو من الكبائر إذا كان عمدا، لقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويوجب القصاص، قال تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بحق النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدى. اتفق عليه. فصل. والقتل على ثلاثة أضرب: عمد، وهو أن يقصده بمحدد أو ما يقتل غالبا فيقتله. قتل العمد محدد، يعني آلة تقتل، سكينة، مسدس، أي حاجة. كلمة محدد في الفقه يعني حاجة حادة، بس هي مثال لكل ما يقتل. والثاني الخطأ، وهو ألا يقصده، ألا يقصد إصابته فيصيبه فيقتله، فلا قصاص فيه، يعني هو مش قاصد يقتله أصلا، أجي قتل الخطأ. قال تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. تحرير الرقبة والدية، فيها الكفارة والدية الاثنين. قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، ولأن القصاص عقوبة فلا تجب الخطأ كالحد. الثالث خطأ العمد، شبه العمد، وهو أن يقصد إصابته بما لا يقتل غالبا فيقتله. يبقى العمد وشبه العمد عكس بعض. العمد قصده بما يقتله، شبه العمد أو خطأ العمد قصده بما لا يقتله، الخطأ لم يقصده أصلا. ماشي، واحد معاه مسدس وبيضرب في الهواء، ضرب جت في واحد قتلته، ده قتل خطأ، إن هو لم يقصده أصلا. لا، هو بقى بيستعبط، يعني هو بيضرب كده فلا واحد عدو ليه فإيه ضربه فيه، قصده. شبه الخطأ بقى، أو الخطأ العمد، شبه العمد لأسماء كتير، يعني إن هو قصده بالأذية بما لا يقتله غالبا، بيضربه بالبوكس، بوكس ما بيقتلش، مات، بما لا يقتل غالبا فلا قصاص فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في قتيل خطأ العمد قتيل الصوت والعصا، بيضربه بالعصاية 100 من الإبل دي يعني، ولأنه لم يقصد القتل فلا تجب عقوبته، كما لا يجب حد الزنا بوطئ الشبهة. فصل. يعني هيبقى في شبهة. يعني يشترط لوجوب القصاص 4 شروط. هنا بقى دخل في ايه؟ في قتل العمد اللي هو القصاص. الاول العمد، الثاني كون القاتل مكلف، ده في الشرح قال بلا خلاف لازم يبقى مكلف، يعني العيل الصغير لو قتل ما عليهوش قصاص، عليه دية، فلا يجب على صبي ولا مجنون ولا نائم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، ولأنها عقوبة مغلظة فلم تجب عليهم كالحد. فإن وجب عليه القصاص ثم جن لم يسقط، لأنه حق لآدمي فلم يسقط بجنون كسائر حقوقه. ثم جن يعني هو قتل وهو متعمد وهو عائل، وبعدين الجن بعديها حصل له حالة نفسية اتجنن، القصاص عليه. وفي السكران روايتان، أصحهمها وجوبه عليه، يعني قتل السكران العمد، واحد سكران فقتل واحد عمدا، برضو في عليه قصاص. الثالث أن يكون المقتول مكافئا للقاتل، وهو أن يساويه، هو أن يساويه في الدين والحرية والرق، فيقتل الحر المسلم، يعني مسلم لازم يبقى مسلم حر، فيقتل الحر المسلم فيقتل الحر المسلم بالحر المسلم ذكرا كان أو أنثى، ويقتل العبد المسلم بالعبد المسلم ذكرا كان أو أنثى تساوت قيمتاهما أو اختلفتا. وعنه: لا يجري القصاص بين العبيد إلا أن تتساوى قيمتهم، لأنه بدل مال فيعتبر فيه تساوي القيمة، والأول الصحيح. قال تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد، ولأنه قصاص فلا يعتبر فيه التساوي في القيمة كالأحرار. والمذهب الأول إن هو إيه؟ لا يشترط التساوي في القيمة. وعن أحمد أن الرجل إذا قتل بالمرأة يدفع إليه نصف ديته. إذا قتل بالمرأة عندكم إذا قتل المرأة، لا لا قتل بالمرأة، هو قصص عليه، هو اللي مخصوص يدفع له نصف ديته، لأن ديتها نصف ديته. والمذهب خلاف ذلك، لما روى عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن أن الرجل يقتل بالمرأة، رواه النسائي صحيح لغيره، صححه شيخ الألباني في تعليقات ابن حبان، ولأنه قصاص واجب فلم يوجب رد شيء كقتل الجماعة بالواحد. ويقتل الحر الذمي بالحر الذمي والعبد الذمي بمثله، لأنهم تساووا فأشبهوا المسلمين. ويقتل الذمي بالمسلم والعبد بالحر، يعني العبد لو أتى الحر هيقتل به، لو الذمي اللي هو الأدنى للأعلى، والأنثى بالذكر، والمرتد بالذمي، لأنه إذا قتل بمثله فبمن هو أعلى منه أولى. فصل: ولا يقتل مسلم بكافر، ده قول الجمهور، خلافا للنخعي والشعبي، قال يقتل المسلم بالذمي خاصة. ماشي. لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، بس الراجح قول الأئمة الأربعة، لا يقتل المسلم بالكافر. المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، ولا يقتل مسلم بكافر، روى النسائي وفق على آخره البخاري. ولا يقتل حر بعبد، قال تعالى: الحر بالحر والعبد بالعبد، فدل على أنه لا يقتل به الحر. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: من السنة ألا يقتل حر بعبد، وإن قتل ذمي حر عبدا مسلما فعليه قيمته، ويقتل لنقضه العهد. يبقى الذمي هيقتل مش قصاصا، نقتل مسلم، وده نقض العهد. والاعتبار في التكافؤ بحالة الوجوب، حال القتل، في أثناء القتل هو متكافئ ولا لا، لأنه عقوبة على جناية فاعتبرت بحالة الوجوب كالحد. فلو قتل ذميا ثم أسلم القاتل، أو جرح ذميا ثم أسلم الجارح ومات المجروح، أو قتل عبد عبدا أو جرحه ثم عتق الجارح ومات المجروح، وجب القصاص، لأنهما متكافئان حال الجناية، ولأن القصاص قد وجب فلا يسقط بما طرأ كما لو جنى. وإن جرح مسلم ذميا أو حر عبدا ثم أسلم المجروح وعتق العبد ومات لم يجب القصاص لعدم التكافؤ حال الوجوب، العكس. وإن قطع مسلم أو ذمي يد مرتد أو حربي ثم أسلم ومات فلا قود ولا دية، لأنه لم يجني على معصوم. وإن قطع مسلم أو ذمي يد مرتد أو حربي، وإن قطع مسلم يد مسلم، ماشي كده؟ لا، اللي بعدها بقى: وإن قطع مسلم يد مسلم فارتد المجروح ومات فلا قصاص في النفس، لأنه حال الموت مباح الدم. وفي اليد وجهان، أحدهما يجب القصاص فيها لأن التكافؤ بينهما وجود حال قطعها، والثاني لا قصاص فيها لأننا تبينا أن قطعها قتل ولم يوجب القتل، فلا يوجب غيره، ولأن الطرف تابع للنفس فسقط تبعا لسقوط القصاص، وده المذهب. تانية المذهب ما فيهوش قصاص، لأنه في حال الموت كان مباح الدم، لأن الجرح ما فيهوش قصاص والموت اللي فيه، فهو لما مات في حالة الموت هو دي حالة الوجوب. ماشي. طب اليد فيها حاجة؟ جرح ده لو كان فيه قصاص، فيه في الجروح قصاص، ففيها حاجة، فبيقول لك هو تابع للموت، لولا انه لو ما ماتش كان فيه. وإن جرح مسلم مسلما فارتد المجروح ثم أسلم ومات وجب القصاص، لأنها نص عليه ده المذهب، لأنهما متكافئان حال الجناية والموت أشبه ما لو لم يرتد. وذكر القاضي وجها آخر أنه إذا إن كان زمن الردة مما تسري فيه الجناية فالقصاص، لأن الصراع في حال الردة لتوجب، فقد مات من جرح موجب وسراية غير موجبة فلا توجب، كما لو قتله بجرحين خطأ عمد. والمذهب الأول ولا قصاص على قاتل الحربي، قال تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، ولا على قاتل مرتد لذلك، ولأنه مباح الدم أشبه الحربي، ولا على قاتل زان محصن لذلك، وسواء كان القاتل مسلما أو ذميا. فإن قتل من عرفه مرتدا أو وكان قد أسلم ولم يعلم إسلامه ففيه وجهان. طبعا هو لا قصاص، إنما عليه إثم ويعذر، الحاكم يعذره لأنه افتأت على الحاكم. فإن قتل من عرفه مرتدا وكان قد أسلم ولم يعلم إسلامه ففيه وجهان، أحدهما لا قصاص عليه لأنه لم يقصد قتل معصوم فلم يلزمه قصاص، ده المذهب، ولا تجب الدية أيضا. فلم يلزمه القصاص كما لو قتل في دار الحرب من يعتقد حربيا بعد أن أسلم. والثاني عليه القصاص لأنه قتل مكافئا عدوا عدوانا عمدا، والظاهر أنه لا يخلى في دار الإسلام إلا بعد إسلامه بخلاف من في دار الحرب. وإن قتل من يعرفه ذميا أو عبدا وكان قد أسلم وعتق فعليه القصاص، لأنه قصد قتل معصوم وهو مكافئ له فأشبه من علم بحاله، لأن الذمي أو العبد حرام عليه قتله أصلا، هو جهل العاقبة مش هتؤثر، إنه فعل محرم فوجب عليه إنه يؤخذ بكل تبعات المحرم. الشرط الرابع انتفاء الأبوة. احنا قلنا الشرط الأول أن يكون عمد، أن يكون مكلف، أن يكون مكافئ، الشرط الثالث. الشرط الرابع انتفاء الأبوة، فلا يقتل والد بولده وإن سفل، ده كلام الجمهور، لو الأب قتل ابنه لا يقتص منه، والأب والأم في هذا سواء لو الأم قتلت ابنها. وعنه ما يدل على أن الأم تقتل بولدها، دي رواية تانية. وفي رواية ثالثة يقتل الأم والأب، ويقتل أبو الأم بولد بنته، خالف مالك. والمذهب الأول إن هو إيه؟ إن لا الأب ولا الأم، لما روى عمر رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل والد بولده، رواه ابن ماجه، حسنه الأرناؤوط وصححه الشيخ الألباني في الإرواء. ولأنها أحد الوالدين فأشبهت الأب، والأجداد والجدات من قبل الأب ومن قبل الأم، وإن علوا يدخلون في عموم الخبر، ولأنه حكم يتعلق بالولادة فاستوى فيه القريب والبعيد كالمحرمية. برضو الجد لو قتل ابنه نفس الكلام. طب الولد ابنه من الرضاعة يقتل؟ يقتل به، ماشي. وإن ادعى، وإذا ادعى رجلان نسب لقيط ثم قتلاه قبل لحوق نسب أحدهما فلا قصاص فيه، لأن كل واحد منهما يجوز أن يكون أباه ويجوز أن يكون أبويه. وإن رجع أحدهما عن الدعوة أو ألحقته القافة بغيره انقطع نسبه عليه القصاص لأنه أجنبي. وإن رجع جميعا عن الدعوة لم يخبر رجوعهما لأن النسب حق للولد، أكيد ولد واحد ابن واحد فيهم، بخلاف وقد ثبت بإقرارهما فلم يقبل رجوعهما عنه، كما لو أقر له بمال، بخلاف ما لو رجع أحدهما منفردا فإن نسب الولد لا ينقطع برجوع واحد. وإن اشترك اثنان في وطء امرأة فأتت بولد يمكن كونه منهما فقتلاه قبل لحوقه بأحدهما فلا قصاص، ولو أنكر أحدهما النسب لأن النسب لا ينقطع عنه بإنكاره بخلاف التي قبلها. وإن قتل زوجته ولها منه ولد لم يجب القصاص، لأنه إذا لم يجب عليه بجنايته عليه لم يجب له بجنايته على غيره. يعني إيه؟ مين اللي حطه بالقصاص؟ ابنه، وهو منفعش يطلب القصاص لابوه، يعني إذا كان أصلا ما يتقتلش بابنه. فمش هينفع يتقتل بطلب ابنه. ماشي، ده المقصود يعني، لأنه إذا لم يجب عليه القصاص بجنايته على الولد لم يجب له القصاص بجنايته على غير الولد، وسواء كان لها ولد من غيره أو لم يكن، لأن القصاص لا يتبعض حتى لو لها أبناء من واحد تاني. فإذا سقط نصيب ولده سقط بقيه، كما لو عفى أحد الشريكين. وإن قتل خال ولده فورثته أمه ثم ماتت فورثها الولد سقط القصاص لذلك. طب الرجل اللي قتل مراته وعياله عليه القصاص؟ ماشي، لعياله لا، بس هنشوف بقى مين اللي هيطلب القصاص. مين؟ ولي المقتول، ولادها كلهم ماتوا، يبقى مين؟ ابوها، فله حق في طلب القصاص. لو كان ساب عيل من العيال صاحي كان هيفلت، انما هو الفكره في ايه؟ في ان الولد ما ينفعش يطلب القصاص لابيه. ماشي، وهو حق في القصاص مين؟ الورثه. فاحنا بنشوف مين ورثه الام، وبعد كده ايه، لو هي لها وجهه تانية ان الام لو اتقتلت الاول وهم احياء فكان لهم الحق في الطلب، وبعدين قتلهم فسقط الحق فيهم. المفتي احيانا يفتي بكده، مش يعمل له مؤبد بس مش هيعمل له قتل، مش بالذات من قتل ابنائه اولاده. مش هياخد بالقانون، مش هيرضى المفتي يأشر عليه، وبيحوله للسجن تاني يعذر، ممكن يتعذر بالتأبيد مؤبد. الحالة دي عشان هو قتل ومساب الأبناء لهم الحق، فمش هناخد الحق قبل موتهم، فسقط القصاص. فبعدين لما قتلهم سقط القصاص. طيب، وإن اشترى المكاتب أباه فقتل أبوه عبدا له لم يجب القصاص لذلك. صعبان عليك صح؟ وإن جنى المكاتب على أبيه لم يجب القصاص لأنه عبده فلا يقتص له من سيده. فصل، ويقتل الولد بكل واحد من الأبوين. العكس بقى، الولد لو قتل أبوه يقتص منه، ده المذهب وده الصحابة بن خدامة. وعنه لا يقتل رواية تانية لأنه لا تقبل شهادته له لأجل النسب أشبه الولد الأب. والمذهب الأول لظواهر الآي والأخبار والقياس، وقياسه على الوالد ممتنع لتأكد حرمة الوالد. فصل، إذا شارك الإنسان غيره في القتل لم يخلو من أربعة أقسام. نحن نخلصهم بقى بالمرة صح؟ صفحة؟ ماشي. إذا شارك الإنسان غيره في القتل، اثنين قتلوا واحد، لا يخلو من أربعة أقسام. أحدهما أو أحدها أن يشترك جماعة في قتل من يكافئهم عمدا، فيجني كل واحد منهم جناية يضاف إليه القتل لو انفردت، كل واحد عمل لوحده يقتل، فيجب القصاص على جميعهم. ده قول الأئمة الأربعة. وعنه لا يجب على واحد منهم، دي رواية تانية نقلها حنبل ولكن المذهب الأول. قال تعالى: النفس بالنفس، فمفهومها أنه لا يؤخذ به أكثر من نفس واحدة. والمذهب الأول لما روى سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل سبعة من أهل صنعاء، قتلوا رجلا وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا، ولم ينكره منكر، فكان إجماعا. ولأنه لو لم يجب القصاص عليهم جعل الاشتراك وسيلة إلى سفك الدماء. القسم الثاني أن يقتلوه عمدا وبعضهم غير مكافئ، يعني واحد فيهم زم مثلا، واحد نصراني وثلاثة مسلمين، مثل أن يشترك اثنان في قتل ولدي أحدهما، أو مثلا اثنين حيقتلوا ابن واحد فيهم، أو حر وعبد في قتل عبد، أو مسلم وذمي في قتل ذمي. فيه روايتان أظهرهما أنه يجب القصاص على المكافئ لأنه شارك في القتل العمد والعدوان، فواجب عليه القصاص كشريك المكافئ. ده المذهب وقول مالك والشافعي. الثانية لا يتجب لأنه قتل تركب من موجب وغير موجب فلا يوجب، كما لو كان شريكه خاطئا. ده أصحاب الرأي اللي قالوا الكلام ده. والمذهب والجمهور هو الصحيح، إن إحنا هنشوف مين اللي يستحق القصاص ويقتص منه. الآية الثانية هيعذر وحنعاقبه. طب الأب خالد الثاني هيتعز هيتقص قص منه والأب يطلع براء. القسم الثالث أن يقتل مكافئا وأحدهما عامدا والآخر قاطئ. يعني واحد اثنين واحد متفق مع الثاني وكان ناوي يقتله وضحك على الثاني قال له بس احنا ايه هنضربه بس، فالثاني ده ضربه والاولاني ده قتله من غير ما يعرف. ماشي، يعني هو متفق مع واحد يقول له احنا هنروح نضرب فلان، فالراجل الثاني ده ضربه وقمت انا جاي مطلع السكينه وقتلته. فواحد عمد والثاني خاطئ. في روايتين اظهرهما لا قصاص فيه لأنه قتل لم يتمحض عمدا فلم يوجب القصاص كعمد خطأ. خمد الخطأ طبعا اللي بيحقق في القصة ديت لازم يكون بيفرق بين الأنواع الأربعة دي بالضبط عشان يحكم على واحد ويسيب التاني. ماشي، ولازم يفهم القصة من الأول لأن الكلمة الواحدة بتفرق. يعني هو الرجل اللي قتل الخطأ ده هل هو ضحك عليا وقال لي كده، كلمة ضحك عليا وقال لي دي تغير مجرى القضية تماما. فلازم اتحقق من كلمه ضحك عليه ازاي. في بقى ذكاء من المحقق انه هيحقق على الرجل ده لوحده من غير ما يقابله ويقول له ايه اللي حصل واسئله غير مباشره عشان يعرف منه ويوقعه في الكلام. لان التاني ده لو كان فاهم قالوا احنا متفقين احنا الاثنين ان احنا نضربه ما نقتلوش، فهو كده طلعهم الاثنين براء. او هو عشان خاطر ما يورطش نفسه يقول له لا انا قتلته خطا، انما لو اتفق معاه قال له انا كنت متفق معاه وانا اللي قتلته. يعني كل كلمه بيبقى لها تاثير. المذهب بيقول لا قصاص فيه لانه قتل لم يتمحض عمدا فلم يوجب القصاص كعمد الخطا، وكما لو قتله بجرحين عمد وخطا. والثاني يجب القصاص على العامد لانه شارك في القتل عمدا وعدوانا فواجب عليه القصاص كشريك العامد، والحكم في شريك الصبي والمجنون كالحكم في شريك الخاطئ لأن عمدهما خطأ. شريك الصبي جبت واحد مجنون وضحكت عليه قلت له بص تعرف الواد ده هو روح اضربه، ورحت معاه هو بيضربه وقمت انا قتله، نفس الكلام كأنه ايه قتل الخطأ. او قلت للمجنون تعال نروح نقتله لأن عمد المجنون خطأ. الحال الرابع المذهب الاول انه ما فيهوش قصاص على واحد منهم. القسم الرابع شارك سبعا أو إنسانا في قتل نفسه، مثل أن يجرح رجلا عمدا أو يجرح الرجل نفسه عمدا بيقتل نفسه يعني، ففيه وجهان أحدهما يجب القصاص لذلك والآخر لا يجب القصاص. ده المذهب لأنه إذا لم يجب على شريك الخاطئ وجنايته مضمونة فها هنا أولى، وإن جرحه فتداوى بسم غير موح إلا أنه يقتل غالبا، يعني هو تداوى فداله سم غير موح، الموح اللي هو قتل السريع ماشي قتله بس فترة طويلة، إلا أنه يقتل غالبا أو خاط جرحه في لحم حي أو خاف التأكل فقطعه فمات أو فعل هذا وليه، ففيه وجهان أحدهما الحكم في شريكه كالحكم فيما لم لو جرح نفسه عمدا لأنه عمد عمد هذا الفعل، والثاني أنه كشريك الخاطئ لأنه لم يقصد الجناية على نفسه إنما قصد المداواة فكان فعله عمد خطأ فلم يجب القصاص على شريكه. والمذهب أنه لا قصاص عليه، هو في المذهب لا قصاص عليه، شارك نفسه في قتل نفسه ماشي. وإن جرح رجلا يعني اثنين واحد شارك واحد في قتل واحد فيهم ماشي ساعده في قتل نفسه ما فيش قصاص عليه. وإن جرح رجلا جرحا وجرحه آخر مئة فهما سواء، في خناقة واحد قال له أنا جرحت جرح واحد والتاني هو اللي شرحه هما سواء لأنه قد يموت من الواحد ولا يموت من المئة، ربما جرحك ده ولا قتله. ولم يمكن إضافة القتل إلى أحدهما بعينه ولا الإسقاط فوجب على الجميع. لو قدرنا نستطيع بالطب الشرعي إن إحنا نقول إن الجرح ده هو اللي قتله والجروح التانية جاءت بعد موته يبقى كده إحنا إيه خلصنا واحد وسبنا التاني. وإن قطع أحدهما من الكوع والآخر من المرفق فهما سواء لأنهما جرحان حصل الزهوق عقبهما، فأشبه ما لو كان في يدين وانقطع أحدهما يده ثم ذبحه الآخر، أو شق بطنه وأبان حشوته، فعلى الأول ما على قاطع اليد منفردة، والثاني هو القاتل. اثنين، واحد قطع إيده والثاني ضربه في بطنه وطلع أحشائه. ماشي. طبعا باب الجنايات بعد باب النكاح تحس ان واحد كان في في في, في ساعه وطلع للحر. ماشي. هو ده الواقع. يعني باب النكاح بقى والرفق بالزوجه والكلام ده، وبعد خش بقى في الجنايات بقى طلع احشائه يعني، فتحس ايه ان الواحد كان قاعد في ساعه وبعدين طلع للحر على طول. حسن اختيار. والله هو الفقهاء كلهم كده، ان باب النكاح اخر ابواب الحب والرومانسيه. بعد كده نبدا على طول في القتل. بعد الجواز ايه؟ قتل جنايه على طول. فهو ده المنطق الطبيعي اللي هو التدرج المنطقي. فعلى الاول مع قطع اليد منفرده، والثاني هو القاتل لانه قطع سرايه القطع، فصار كما لو اندمل القطع ثم قتل. سرايه القطع يعني ايه؟ يعني ممكن واحد يقطع ايده، يقطع ايد المجني عليه، وبعدين ما يموتش ويقعد أسبوع كده ويحصل فيه تضاعفات ويموت من القطع. دي اسمها سراية، لأن اللفظ ده هيكمل معانا شوية. ماشي. فسراية القطع اللي هو إيه؟ هو ما قتلوش، إنما الجرح اللي عمله حصل فيه تضاعفات قتلته. ماشي. كأنه مثلا قطع إيده وبعدين حصل له غرغرينة وبعدين وصلت لبقية الجسد ومات، فنقوله دي سراية القطع. فهنا بيقولوا انه قطع سراية القطع، انه هو موته قبل ما نشوف القطع ده لسراية ولا لا. فصار كما لو اندم كقاتل. ولذلك احنا مش هنحكم عليه لغايه ما نشوف. يعني واحد جرح واحد جرح والراجل لسه في المستشفى، هنقول له لا ده يتحفظ عليه لغايه ما نشوف سراية القطع، ممكن يموت فيها. وان كان قطع اليد الاخرى فالاول هو القاتل ولا ضمان على قطع اليد، لأنه صار في حكم الميت. يعني هو مات الأول وبعدين قطعت إيده تاني، فخلاص يبقى أنا إيه براءة. إنما يتحرك حركة المذبوح ولا ضمان على قطع، لأنه صار في حكم الميتة. إنما يتحرك حركة المذبوح ولا حكم الكلام في وصيته ولا غيره. يعني إيه حركة المذبوح؟ يعني الحركة دي حركة الموت. إنما الحركة الاستقرار بخلافها. وإن أجافه، أجافه يعني إيه؟ ضربه بالسكينة في بطنه، جائفة يتحقق الموت منها، إلا أن الحياة فيه مستقرة ثم ذبحه آخر فالقاتل هو الثاني. اتنين بيتخانقوا مع واحد وبعدين واحد ضربه بالسكينة في بطنه والتاني ذبحه، مين القاتل؟ الذابح. لأن لما ضربه بالسكينة في بطنه كان مستقر، حياته مستقرة، ناس كتير بتنضرب بالسكينة في بطنه وتعيش، لأن حكم الحياة باق. ولهذا أوصى عمر رضي الله عنه بعدما سقي اللبن فخرج من جرحه وأيس منه فعمل بوصيته، فأشبه المريض المأيوس منه، لأن هو في حياة مستقرة بس في حكم الميت. وإن ألقى رجلا من شاهق فتلقاه آخر بسيف فقده قبل وقوعه، فالقصاص على من قده. يعني واحد بيزق من الشاهق هو حيز الميت، بس التاني موته قبل ما ينزل، جه سيف كده وجه ايه قطعه قبل ما ينزل. فمن القاتل، الدافع ولا المباشر؟ المباشر. دي مسألة بقى بيسموها الدافع والمباشر، مسألة برضو ايه بيضرب بها امثلة كتير، الدافع والمباشر. الدافع واحد زقه، المباشر مين؟ واحد تحت حطله السيف كده، هو بيلاقيه واقع كده فجاء حاطط له السيف او حاطط له سكينه يقع عليه فوقع منها مات. مين المموت تاني؟ بئر، واحد زقه في بئر مباشر والتاني وقع تحت في البئر موته، يبقى القاتل التاني لانه مباشر للاتلاف. فالقطع، فانقطع حكم المتسبب كالحافر مع الدافع. حافر، واحد حفر بئر والتاني زقوا فيه، من المباشر، الحافر ولا الدافع؟ الدافع اللي زقوا خلاص. التاني الحافر لا الحافر مش هي مش هي واللي دفعه من الشهق ده مش هيسأل. ومن هو كان يقصد قتله ماشي وما تقتلش سبحان الله واحد تاني قتله ماشي ده الفعل نفسه فيه حاجة تانية غير القصاص. لا مرض الموت يتخذ بوصيته لأنه عقله ثابت. مرض لا لا لا لا لا مرض الموت يؤخذ بوصيته يؤخذ بكلامه لأنه عاقل وتبرعات وصية. لو مش عاقل أو الطلاق الطلاق اللي أنت بتقول عليه ده لا يقبل لأنه ضرر بالمرأة. إن هو بيطلقها ليه هو كده كده ميت بيطلقها ليه ضرر بالمرأة فلا والمرأة لسه يعني لا يؤخذ بطلاقه إنما تؤخذ بأفعال وصية. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.